يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة قال: بسم الله الرحمن الرحيم وعليه توكلت. باب الرد على القدرية، أو باب الرد على القدرية. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على مسألة الإرجاء وبيان المرجئة وأقسامهم وبدعتهم ومنشأها ومناقشتها والرد عليها، حيث انتهى رحمه الله إلى أننا معشر أهل السنة والجماعة نرى أن الإيمان التصديق والإقرار والعمل، وأن العمل جزء من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإنسان يجوز له أن يستثني في إيمانه إذا لم يرد بذلك التشكيك، وإنما أراد بذلك التفويض، تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، وأراد بذلك التأدب مع الرب سبحانه وتعالى، حيث لا يقطع في شيء مستقبلي إلا إذا قيده بمشيئة الله جل وعلا. كل هذه مسائل ذهب إليها أهل السنة والجماعة، وكان فيها رد على المرجئة، أولئك الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، أولئك الذين يؤخرون العمل من مفهوم الإيمان، أولئك الذين يقولون إن الناس في الإيمان سواء، وإن الواحد منهم إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل كإيمان الملائكة جبريل وميكائيل، وكإيمان الرسل، ذلك لأنهم حصروا الإيمان في التصديق، وقالوا إن التصديق شيء واحد يتساوى في النفوس، وهذا في الحقيقة من الخطأ، وموجبه هو دخول كثير من الفلسفات اليونانية المادية على الفكر الإسلامي يوم أن ترجمت الكتب، وانتحل الناس كثيرا من آراء هذه الفلسفة. وبعد أن فرغ من الكلام على بدعة المرجئة وبين موقف أهل السنة والجماعة منهم ومنهج السلف في ذلك، انتقل إلى بيان أيضا مذهب القدرية. والقدرية فكر وطائفة تبنت بعض آراء الفلاسفة اليونانيين، أولئك الذين ما قدروا الله حق قدره، وذهبوا إلى أن العبد له الحرية الكاملة، أن العبد له الحرية الكاملة، فهو يتصرف في الكون بما يشاء، ويأتي من الأعمال ما يريد، وأن الله سبحانه وتعالى لا سلطان له على العبد، وأن الله جل وعلا لا يعلم ما يفعل العبد إلا بعدما يقع من العبد فعله. ولذلك حملوا شعار لا قدر والأمر أنف، يعني أن الله تعالى لا يقدر الأشياء، وأن الأمر يستأنف، والله علمه بأفعال العباد إنما هو بعد وقوعها، وهذا من الخطأ، وهذا من الضلال، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وإن الرب سبحانه وتعالى خلق الكون بقدر، بل إن الله قدر ما يكون في هذا الكون قبل أن يوجد بخمسين ألف سنة يوم أن خلق الله القلم وقال له اكتب واجري بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك كان القدر ووجد التقدير وخلق الله الكون على ما قدر سبحانه وتعالى. وهذا القدر إنما هو علم الله جل وعلا التفصيلي لما يكون عليه الكون، فقد سبق علم الله سبحانه وتعالى الكون قبل خلقه، بل إن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء أزلا وجرى القلم بما قدر، ولم يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما قدر. ويبين لنا الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله موقف أهل القبلة وغيرهم من مسائل القدر أنهم على طرفين وواسطة، أما الطرفان فيمثل المعتزلة القدرية أحد الطرفين، وهؤلاء الذين نفوا القدر وقالوا لا قدر والأمر أنف، ويقابلهم الجبرية الذين عطلوا إرادة الإنسان وعطلوا الاختيار وقالوا إن الإنسان في هذا الكون كالريشة في مهب الريح، وإنه مسير وإنه مجبر على ما يفعل، وهذا أيضا من الغلو ومن الخطأ ومن الضلال. ووقف أهل السنة والجماعة موقفا وسطا، حيث جعلوا للعبد قدرة وإرادة يتصرف في دائرتها، وأن قدرة العبد واختياره وإرادته هي من تقدير الله سبحانه وتعالى ومن قدر الله جل وعلا. ولذلك جعلوا لله القدرة والإرادة الكاملة، وللعبد قدرة وإرادة لكنها مقيدة بقدر الله وإرادته، فالعبد يختار في ضوء قدر الله، والله سبحانه وتعالى قدر على العبد ما سيختار، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله سبحانه وتعالى هو مقدر هذا الكون وما يجري فيه، وأنه لا تعارض بين القدرتين، قدرة العبد وقدرة الرب سبحانه وتعالى، لأن قدرة العبد تسير وفق قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا اطلع على ما سيختاره العبد فقدره له، وأن الله سبحانه وتعالى هو إله هذا الكون المتصرف فيه المدبر له، لا يقع في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى. وإن الرب سبحانه وتعالى أوجد القدر، وهذا القدر سره في هذا الكون. ولذلك أورد المصنف رحمه الله قاعدة تعد من أجل القواعد التي كتبت في مسائل القضاء والقدر، مبينا فيها أن القضاء والقدر سر الله، وأن معشر الناس ومعشر المسلمين لم نطالب بالبحث والكشف عن هذا السر، وإنما أمرنا بأن نؤمن به وأن نفوض الأمر فيه إلى الله جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى لما قدر الأمور وشاء ما شاء، شاء أن يكون في هذا الكون المؤمنون، أن يكون في هذا الكون المؤمنون، وأن يكون فيه الكافرون، وأنه سبحانه وتعالى إنما هدى المؤمنين بفضله وأنه سبحانه وتعالى إنما أضل الكافرين بعدله، وأنه سبحانه وتعالى إنما جزى المؤمنين بالجنة بفضله وبرحمته، وأنه سبحانه وتعالى إنما عاقب الكفار وعذبهم بعدله، وأنه ليس ظالما لهم سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن يفقهه الناس، وما ينبغي أن يؤمنوا به، وأن هذا من باب الإيمان، والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في ما أخبر به جبريل يوم ما أخبر به جبريل يوم أن سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذا القدر كما قرر أهل العلم إنه سر، سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولذلك علينا أن نؤمن به، وليس لنا أن نفتش أو أن نسأل أو أن ننقر في هذه المسائل، فإنها ربما أدت بصاحبها إلى الوقوع في الحيرة وفي الشك، لكنه إذا آمن وعلم أن كلا من عند الله عندئذ تطمئن نفسه، وعندئذ يستقر الإيمان في قلبه، وعندئذ يفوض الأمر إلى الله ويسأله سبحانه وتعالى أن يكتب له الخير وأن يقدر له الخير. هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله، ولذلك جاء الكلام في باب القدر في كتاب الشريعة من أكمل ما كتب في هذا الباب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وعليه توكلت. باب الرد على القدرية. هنا علق المحقق جزاه الله خيرا مبينا أن القدر والقضاء بمعنى واحد، وأن المراد بهما علم الله جل وعلا التفصيلي لما يكون في الكون، وأن هذه المادة المكونة من القاف والدال والراء تكون بمعنى التقدير وبمعنى القضاء وبمعنى الحكم، وأن الناس الذين تكلموا في القدر كانت هذه البدعة من أقدم البدع ومن أوائل البدع التي وقعت، حيث كانت في أيام الصحابة، يعني في آخر أيام الصحابة. وقد ذكر العلماء في هذا مسائل، يوم أن جاء معبد الجهني وغيره وتكلموا في قضايا القدر، وأن بعض التابعين جاءوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأخبروه أن ناسا خرجوا قبلهم يتقفرون العلم، وأنهم يقومون بالعبادات وكذا لكنهم يخوضون في القدر، فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وطلب ممن لقيهم أن يبلغهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم براء منه، وليخبرهم أنه لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا آمن بالقدر. واستدل على ذلك بحديث جبريل الذي ذكرته آنفا. فمن هنا أشار أهل العلم إلى قدم هذه البدعة، وأخذت حيزا كبيرا من جدلهم ومن مناقشتهم، ذلك لأن مسائل القضاء والقدر يقول لنا الإمام أبو بكر الآجري ونعم ما قال، قال إن قضايا القضاء والقدر هي من المسائل التوقيفية، ومعنى التوقيفية يعني ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من الشرع، وإنما ينبغي للناس أن يقتدوا فيها بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتركوا إعمال عقولهم، وليتركوا إعمال نظرهم، لأنها من أمور الغيب التي لا يهتدي العقل فيها بالتتبع والاستقراء والنظر، وإنما يفتقر العقل فيها إلى ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إنها من الأمور التوقيفية. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: حسبي الله وكفى ونعم الوكيل، والحمد لله أهل الحمد والثناء والعدة أو العدة والبقاء والعظمة والكبرياء، أحمده على تواتر نعمي أي تكاثرها وتتابعها وقديم إحساني وقسمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. قال: وصلواته على البشير النذير السراج المنير سيد الأولين والآخرين، ذلك محمد رسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، فإن سائل سال عن مذهبنا في القدر فالجواب في ذلك. قبل أن نخبره بمذهبنا أننا ننصح السائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لأن القدر سر من سر الله جل وعلا، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به. ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر، لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب أو فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق، لأنه قد يتوه وعقله لا يستوعب هذا السر فيخوض كما خاض من قبله ويقع في الخطأ الذي وقع فيه كل من القدرية أو الجبرية. قال صلى الله عليه وسلم: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون بدو أمرها وشركها التكذيب بالقدر، أي فالخوض في القدر واستشكالات مسائل القدر توقع بأصحابها إلى الوقوع في الشرك، ذلك إما أنهم يفرطون في إعطاء العبد الإرادة والقدرة والحرية حتى إنه يشارك الرب جل وعلا في خلقه وفي تدبير أمره، وهذا نوع من الشرك. أو أنهم ينفون القدر ويوجبون على العبد التسيير ويلغون فعل العبد حتى يقع ويكون الرب جل وعلا متهما عندهم بالظلم وبالجور، وهذا أيضا فيه من الكفر وفيه من النيل من حق الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كان الخوض في مسائل القدر من أخطر المسائل التي وقع فيها المتكلمون وخاض فيها الخائضون، والسبب في ذلك هو عدم تسليم الأمر لله جل وعلا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولولا أن الصحابة رضوان الله عليهم كما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم في القدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم، وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم. فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام في القدر. كأنه يقول: إن كلامنا في القدر سوغه لنا من قبلنا من السلف، وإنما اضطر السلف إلى أن يتكلموا في هذه المسائل لما ظهرت فيه من البدع ممن أنكر القدر أو ممن ادعى أن العبد لا إرادة له ولا قدرة. قال: بل الإيمان بالقدر خيره وشره واجب قضاء وقدرا، وما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن. وإذا عمل العبد بطاعة الله تعالى علم أنها بتوفيق منه له، فيشكره على ذلك. وإذا عمل بمعصية ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه قدم نفسه واستغفر الله تعالى. أي هذا شأن السلف في تعاملهم مع القضاء والقدر، وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله تعالى. هذا مذهب المسلمين، وليس لأحد على الله حجة، بل الحجة على بل الحجة وليس لأحد على الله حجة بل لله الحجة على خلقه. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وهو الذي قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لذلك مسألة القضاء والقدر من المسائل الهامة في حياة المؤمن، فعليه أن يعرف فيها ما له وما عليه، وعليه أن يتصرف في حياته وفق ما قدر الله وقضى، كي لا يقع في خطأ قد يخرجه عن الملة والعياذ بالله. إذن فما قرره هنا أبو بكر الآجري رحمه الله من أن القضاء سر الله، وأن الناس ينبغي عليهم أن لا يخوضوا في هذه المسائل، وينبغي عليهم أن يعلموا أن هذا النوع من العلم علم توقيفي وأن يقتصروا عليه. ولهذا قال: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أننا نقول إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار وخلق لكل واحدة منهما أهلا، وأقسم بعزته أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم جعلهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم وقد علم أنه لا يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه من الشقوى والتي سبقت في العلم من الله عليه، لا معارض لله في حكمه، يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا، قضاؤه وقدره. وخلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض، خلقهما أسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا منها رغدا ما شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة ألا يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيان بأكلهما من الشجرة، فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما، وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لم يكن لهما بد من أكلهما سببا للمعصية وسببا لخروجهما من الجنة، إذ كانا للأرض خلقا، وأنه سيغفر لهما بعد المعصية، كل ذلك سابق في علمه جل وعلا. لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون، خلق الخلق كما شاء لما شاء، فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم، وكتب آجالهم وكتب أرزاقهم وكتب أعمالهم، ثم أخرجهم إلى الدنيا، وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه. هذا فهم أهل السنة والجماعة لمسائل القضاء والقدر. فالقضاء والقدر هو علم الله جل وعلا التفصيلي لما يكون، وليس لنا أن نقول لما في أمور القضاء والقدر، وعلينا أن نؤمن غاية الإيمان بأن الله جل وعلا له الحكمة المطلقة، وأنه حكيم فيما يفعل، وأن كل ما فعله لحكمة يعلمها قد تظهر لنا وقد تخفى علينا، فإن ظهرت لنا فتزيدنا إيمانا ونحمد الله تعالى على ذلك اليقين، وإن خفيت علينا نفوض الأمر فيها إلى الله ونؤمن بأنه جل وعلا إنما أخفاها لأجل ابتلائنا وامتحاننا، كما قال سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإخفاء هذه الحكم من باب الابتلاء، وإظهارها من باب التعليم ومن باب اليقين، الزيادة في الإيمان. لذلك ليس لنا أن نخوض فيما خفي، وعلينا أن نعرف ونتعلم ما أظهر لنا، فإن فيما أظهره لنا دلالة كافية على حكمة ما أخفاه عنا سبحانه وتعالى. ولهذا المؤمنون إذا قضى الله أمرا آمنوا وصدقوا، وكان ذلك سببا في زيادة الإيمان إن عرفوا الحكمة والعلة، وإن جهلوها سلموا وآمنوا وعلموا أن هذا مما ابتلى الله به عباده المؤمنين، فعلينا أن نفوض الأمر لله جل وعلا ونسلم ونقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وإنه هو العليم الحكيم. قال ثم بعث رسله، يعني يوم أن احتاج الناس إلى الرسل بعد أن انتشر الشرك في الأمم، بعث رسله وأنزل عليهم وحيا وأمرهم بالبلاغ لخلقه، فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم، فمن جرى في مقدور الله تعالى أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره سبحانه أن يكفر كفر. قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أحب من أراد من عباده، فشرح صدره للإسلام والإيمان، ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن حكمة الله جل وعلا شاء ذلك. فكما أنه سبحانه خلق الليل والنهار، وخلق النور والظلمات، وخلق الأرض والسماوات، وهذه أضداد، خلق المؤمن والكافر وهما أضداد أيضا، لتظهر عظمة الرب سبحانه وتعالى وقدرته، حيث قدر على إيجاد الضدين. ولا شك أن من قدر على خلق الضدين هو كامل القدرة وكامل العلم وكامل الحكمة سبحانه وتعالى. إذن فخلقهما دلالة على كمال ألوهيته وكمال تصرفه وكمال قدرته. لا ينبغي للإنسان أن يقول لماذا يخلق الكافر ويعذبه، فإن من طرح هذا السؤال يطرح عليه قوله لماذا خلق المؤمن وأدخله الجنة ونعمه. فإن قيل إن هذا لإظهار فضله يقال وإن ذلك أيضا لإظهار عدله، حيث إنه سبحانه وتعالى اتصف بصفات، صفة الجبروت والقوة والانتقام، واتصف بصفة المغفرة والتودد والعفو، فلا بد أن تظهر آثار هذه الصفات في المخلوقين، وإلا لو ظهرت بعضها ولم يظهر البعض الآخر لتطرق الشك إلى عدم قدرته على ما لم يظهر، وعندئذ يكون ذلك من العجز. والله جل وعلا له الكمال المطلق، وسبحانه وتعالى منزه عن العجز أو عن الظلم، ولهذا قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد، غير ظالم لهم جل ذكره، عن أن ينسب ربنا سبحانه وتعالى إلى الظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك. وأما ربنا تعالى فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدست أسماؤه، أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم أيجرت الطاعة، ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة لها، من غير محبة منه لها، يعني أنه قدرها كونا وشاءها كونا، وإن نهى عنها أمرا، وهذا معنى قوله ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها ولا أمر بها تعالى عز وجل، عن أن يأمر بالفحشاء أو يحبها. وجل الله تعالى ربنا من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري، أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه، أي فجل أو جل الله تعالى أن يجري أو يقع شيء لم يحط به علما قبل كونه، وقد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، أي علم ذلك قضاء وقدرا، أي هو الذي قدره وقضاه، فقد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور يثني على من عمل بطاعته من عبيده، ويضيف العمل إلى العباد ويعدهم عليه الجزاء العظيم، ولولا توفيقه لهم ما عملوا بما استوجبوا به من الجزاء. ولهذا كان توفيقه لأهل الإيمان هو من باب التفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها النار، وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فإن وفق العاملين فذلك بفضله، وإن أضل الضالين فذلك بعدله. وهنا يذكر علماء السلف يقولون إن الله سبحانه وتعالى قدر أزلا يوم أن قدر المقادير، وعندما قسم الناس إلى قسمين اطلع سبحانه وتعالى على ما سيكون منهم، وإذا بهم على موقفين، موقف يستجيب فيه الناس للفطرة التي فطر الناس عليها وهي الإيمان، ولذلك هؤلاء لما فطرهم على الإيمان وتعلقت نفوسهم بالإيمان من عليهم بالخير وتفضل عليهم بهذا الإيمان وكتب لهم الخير، والطائفة الأخرى من الله عليها بالفطرة كالطائفة الأولى لكنها تقاعست عن العمل بهذه الفطرة، وفي تقاعسها استغل الشيطان ذلك الموقف ونزغ بها عن الفطرة، ولذلك انصرفت عن هذه الفطرة التي فطر الله عليها الناس، فقدر الله لها الكفر لأن هذه النفوس وجد فيها الاستعداد للكفر، كما أن الطائفة الأولى وجد فيها الاستعداد للإيمان، لذلك قدر الإيمان لمن تهيأت لهم النفوس إلى الإيمان، وقدر الكفر لمن تهيأت نفوسهم إلى ذلك الكفر. وهذا الذي قدره الرب جل وعلا أخفاه عن الناس، ولذلك لما وجدوا في الدنيا بعد أن كانوا في عالم الذر وولدوا على الفطرة، لكن البيئة التي عاشوا فيها لها دور وإسهام في الإيمان وفي الكفر، ولذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإيمان، يعني على التوحيد، لكن قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني إما أن يجعلاه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا بحسب الديانات التي يكونون عليها، وإلا فهذا الفطرة التي فطره الله عليها كافية لأن توجهه للإيمان، لكنه لما لم يفد من فطرته ولعب الشيطان ونزغ في فطرته وهو قد رضيها وقبلها ولذلك عمل لها عملا وهو مختار لم يجبر على ذلك العمل بل يفعله بوحد الاختيار. يضرب العلماء لذلك مثلا يقولون الإنسان يكون نائما فيؤذن المؤذن فيستيقظ، فالمؤمن يتحرك ويتوجه إلى الوضوء ثم إلى المسجد، وهو عندما يفعل ذلك يفعله مختارا، وغير المؤمن لا يبالي، ربما عاد في نومه وربما استيقظ وتوجه إلى أعمال لم يؤمر بها وهو يفعل ذلك مختارا، والله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك أزلا، لأنه جل وعلا علم أن فلانا سيختار الإيمان فكتب له الإيمان، والآخر اختار الكفر فكتب له الكفر. وكتابة الكفر في الأزل أو عند تقدير الأمور ليس فيه جبر للعبد، لأن العبد لا يدري ما كتب الله له إلا بعد أن يقع منه الفعل، بعد وقوع الفعل يعلم أن هذا هو المقدر، وعند وقوع الفعل لا يعلم ما المقدر، ولذلك يفعله باختياره، فالله إنما يثيبه أو يعاقبه على ما اختار. وإن كان قد قدر ذلك أزل فتقديره في ضمن دائرة علمه، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء وإلا ما قدر. وكونه سبحانه وتعالى كتب عليه الإيمان، هذا القدر الكوني يحبه الله سبحانه وتعالى، ولذلك يسره للعبد، فطابق العبد قدره الكوني بقدره الشرعي، يعني باستجابته لأمر الله وطاعته. وأما الآخر فالله تعالى قدر وكتب له ما سيختار، وهذا سيختار الكفر، لكنه جل وعلا لا يحب الكفر، ولذلك وجه له الدعوة إلى الإيمان وأمره بالإيمان وبلغته الدعوة إلى الإيمان، ولكنه عدل عنها وعمل بما يخالف القدر الشرعي. وهذا وإن كان يطابق القدر الكوني، لكن في إظهار القدر الشرعي له وحثه عليه فيه ما يقيم به الحجة عليه. ولذلك لا ينبغي له أن يقول أنا الله قدر علي الكفر. نقول نعم قدره عليك تقديرا كونيا، لكنه أقام عليك الحجة بالقدر الشرعي الذي أنزل من أجله الكتب وبعث من أجله الرسل ووجهت إليك الدعوة أن آمن بالله جل وعلا، ولكنك اخترت، ولما كان هذا اختيارك علم الله به أزلا فقدره عليك. قال محمد بن الحسين هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. فإن قال قائل ما الحجة فيما قلت، يعني ما دليلك على ذلك، قيل له كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم والتابعين، أي وسنة التابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين التي تضافرت في بيان مسائل القضاء والقدر، وأن منهج أهل السنة والجماعة هو أسلم المناهج في فهم القضاء والقدر. فإن قال فاذكر من ذلك ما نزداد به علما ويقينا، قيل له نعم إن شاء الله والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه بمنه. ثم بدأ رحمه الله يتناول قضايا ومسائل القضاء والقدر على سبيل التفصيل. قال باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم. ومعنى مقتهم يعني علمهم واطلع على ما سيختارون واطلع على ما جبلوا عليه، حيث إنهم يختارون الكفر وإنهم يفضلونه وإنهم يمتنعون عن الإيمان، لذلك قدر عليهم الكفر. وتقدير الله جل وعلا عليهم الكفر إنما هو من باب علمه سبحانه وتعالى أن هؤلاء لن يؤمنوا وإن أقيمت عليهم كل الحجج والآيات، ذلك لأن القلوب صرفت بفعل الشيطان وبوسوسة الشيطان وبتسويل الشيطان، صرفت قلوبهم عن قبول الحق والعمل به والإيمان، لذلك الله سبحانه وتعالى قدر عليهم الكفر وسلكوا سبيل الكفر واعتبروه ورعوه أنه السبيل الأنسب. والله جل وعلا بين هذا في محكم كتابه في آيات كثيرة، يقول: مع أنه هيئت لهم الدعوة وطلب منهم الإيمان، لكن لما علم الله في الأزل أنهم يختارون الكفر كتب عليهم الكفر. قال الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا هو الحكم، سواء عليهم أأنذرتهم أي خوفتهم، يستوي عندهم الأمر، أظهرت لهم التخويف والآيات التي تدل على ثواب أو جزاء من كفر، والآيات التي تدل على وجوب الإيمان بالله، فهي لا تغير من آرائهم ولا تبدل من مواقفهم، ولذلك يستوي عندهم الأمران: وعظت أم لم تعظ، أنذرت أم لم تنذر، سواء عليهم وأنذرتهم يعني خوفتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ كأن الله يذكر الحكمة في ذلك، قال: ختم الله على قلوبهم، أي لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم على القلوب وعلى الأسماع وجعل على الأبصار غشاوة فلا يرون الحق، ولذلك لهم عذاب عظيم.